لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. نعم، هذا النقل عن الحافظ أبي نعيم الأصبهاني صاحب حديث الأولياء وغيره من المصنفات المشهورة، كتب كتابا في الاعتقاد الذي جمعه، يقول فيه: طريقتنا طريقة السلف المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة، لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم. قالوا عالما بعلم في رد على المعتزلة الذي يقول عالم بغير علم، المعتزلة يقول عالم بغير علم، يعني يثبتون الأسود والصفات، فيقول لم يزل عالما بعلم اسم صفة، يثبت له الاسم والصفة، خلاف المعتزلة الذي يقولون إنه له الأسماء دون الصفات، يقول عالم بدون علم، جعل الأسماء بدون معاني. لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، هذا قول أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات. ثم قال: وأحدث الأشياء من غير شيء، يعني خلق الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتب المنزلة كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات كلام الله، يعني من جميع الجهات، يعني من جهة القراءة، إذا قرأت فهو كلام الله، وإذا تلوت فهو كلام الله، وإذا حفظت فهو كلام الله، وإذا سمعت فهو كلام الله، وإذا كتبت فهو كلام الله، وإذا تلفظت فهو كلام الله، من جميع الجهات هو كلام الله، كيفما تصرف هو كلام الله مقروءا، كلام الله متلوا، كلام الله محفوظا في الصدور، كلام الله مسموعا بالآذان، كلام الله مكتوبا في المصاحف، كلام الله ملفوظا، كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية. الواقفة الذين يقول لا نقول مخلوق أو غير مخلوق سمون الواقفة، هؤلاء جهمية، واللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق جهمية لأنه خالف السلف، فالقرآن كلام الله، لا تخصص اللفظ، أنت مخلوق بجميع أفعالك، لكن كونك تخصص بالألفاظ بالقرآن غير مخلوق هذا من البدع. الواقفة واللفظية من الجهمية. الواقفة الذين يتوقفون لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه قد يراد باللفظ الملفوظ. قال: وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، يعني من قصد القرآن بوجه، يعني قال إن المقروء كلام الله، إن المقروء مخلوق، أو قال الملفوظ مخلوق، أو قال المحفوظ مخلوق، أو قال المسموع مخلوق، أو قال المكتوب مخلوق، فهو جهمي. من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمي عندهم كافر، يعني على العموم قال الجهمي كافر، لكن فلان ابن فلان الجهمي لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي الموالاة، المعين لا يكفر، لكن هذا على العموم، تكفير بالعموم، الجهمية كفار، من قال القرآن مخلوق كافر، من أنكر رؤية الله في الآخرة كافر، لكن فلان ابو فلان أنكر رؤية أو أنكر لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط وتنتفي الموانع، وأن الجهمية عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها، يعني يثبتون الحديث ويثبتون الاستواء ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، لا يقول كيفية استواء الله كذا، ولا يقول مثل استواء المخلوق، وأن الله بائن من خلقه، يعني منفصل ليس مختلط بالمخلوقات، والخلق بائنون منه، يعني منفصل عنه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، خلاف هذا في الرد على الجهمية. وهو مستوى على عرشه في سمائه دون عرضه، يعني هو مستوى على العرش والعرش فوق السماء. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. نعم. وقال يحيى بن عمار السجستاني في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية إنه بداخل الأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم أينه، بل نقول هو بذاته على عرشه، وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله وهو معكم أينما كنتم. نعم. يقول يحيى بن عمار في ذاته: لا نقول كما نقول الجهمية. ماذا يقولون؟ يقولون إنه مداخل الأمكنة ومازج لكل شيء، هكذا يعتقدون أن معبودهم داخل في الأمكنة ممتزج لكل شيء، ولا نعلم أين هو، بل نقول كما قال الحق هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، يدرك سبحانه بسمعه، يسمع المسموعات ويبصر المبصرات، ويقدر على كل شيء، وهو معنى قوله وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ سمعه وبصره وهو فوق العرش سبحانه. نعم. وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وإنه مستو على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وإنه عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل، ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. نعم. وهذا رواه الأصبهاني في الحجة، وكذلك الشيخ الإسلام في دار التعارض الحموية يقول، نقل عن الشيخ معمر بن أحمد شيخ الصوفية في زمانه قال: أحببت أن أوصي أصحابي وصية من السنة، وأجمع ما كان عليها الحديث وأهل المعرفة والتصوف، ثم قال ذكر أشياء في الوصية إلى أن قال: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف، لا نقول كيفية كذا كيف استوى، الله أعلم بالكيفية، ولا تمثيل ولا نقول مثل استوى المخلوق، ولا تأويل ولا تأول الاستواء بالاستيلاء. قال: والاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، استقر وعلا وصعد وارتفع، والكيف مجهول، كيفية استواء الرب مجهول لا نعلمها، وأنه مستوى على عرش بائن من خلقه، خلاف الجهمية الذي يقول أنه مختلط بالمخلوقات، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. هذا قول أهل السنة، وهذه النصوص كلها واردة في الكتاب والسنة، سميع بصير عليم خبير، كل هذا أثبتها الله لنفسه، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى عباده ضاحكا، وينزل كل إلى سماء الدنيا، هذا حديث متواتر، بلا كيف شاء بلا كيف، لا نكيف النزول، الله أعلم كيفيته، ولا نؤول. قال: فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، لأنه مخالف السنة والجماعة. نعم. وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه، كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة، لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم بإيمانها لما قرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. نعم، وهذا النقل عن الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النسوي الشافعي في كتابه اللي سماها الرسالة في السنة، قال: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه، كما نطق به كتابه يعني في قوله ثم استوى على عرش الرحمن العرش استوى. قال: وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال: وإمامنا لأنه شافعي هو، وقال إمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط بمسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم السلمي، وهذا في صحيح مسلم. معاوية لما صك الجارية السوداء لترعى الغنم، لما أخذ الذئب واحدة منها وكان يشاهدها جاء وصكها ضربها، قال: كيف يأخذ الذئب واحدة وأنت عنده؟ ثم ندم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فعظم عليه الأمر وشدد عليه، فقال يا رسول أعتقها تكون كفارة لي، فقال: ائت بها إلي. فامتحن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين ربك؟ أين الله؟ من أنا؟ قال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. ثم قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم في الصحيح. والمؤلف في احتج الشافعي في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها، ما تجزي الرقبة الكافرة، لا بد تكون رقبة مؤمنة، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء على الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها، فامتحنها، يعني سألها سؤال امتحان ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات في العلو، وهذا هو الحق، وهو قول أهل السنة قاطبة كما دلت عليه النصوص. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء؟ وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، وقال: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته. نعم، هذا النقل عن البيهقي رحمه الله، هو شافعي، وهو قد يؤول أحيانا بعض الصفات، ومع ذلك نقل الآن هذه النقول التي تثبت أن الله فوق السماوات مستوى على العرش. وهذا النقل من كتاب الشافعي، كتابه اللي سماه الاعتقاد. يقول الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول، كتاب سماه باب الاعتقاد، كتاب في العقيدة البيهقي، والبيهقي الشافعي، ويؤول بعض الصفات على طريقة الأشاعرة، لكنه رحمه الله لا يلتزم بمذهب الأشاعرة. قال: باب القول في الاستواء. ثم قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم في السماء. يريد أن يستدل بهذه النصوص على أي شيء؟ على أن الله مستوى على عرشه فوق مخلوقاته، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده، إثبات الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم كذلك، إليه يصعد الكلم الطيب، إثبات العلو، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. أأمنتم من في السماء، في الظرفية، والسماء المراد به العلو، يعني أمنتم من في العلو وهو الله وفوق العرش، وأراد من فوق السماء، يقول أنتم من في السماء، أراد من فوق السماء. السماء إذا أريد بها الطباق المبنية فتكون في معنى على السماء، وإن أريد بالسماء العلو فتكون في الظرفية على بابها. أمنتم من في السماء، يقول وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، في معنى على، وليس المراد أنه يشق الجذوع ويدخلهم فيها، لا، فعلى جذع النخل. وقال فسيحوا في الأرض، ليس معنى احفروا الأرض وادخلوا فيها، لا، بل معنى سيحوا على الأرض. قال وكل ما على فهو سبع، كل ما على، كل شيء فوق رأسه يسمى سبع، والله له أعلى العلو وهو فوق العرش، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية أأمنتم من على العرش، قال كما صرح به في سائر الآيات. قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان. هذا قول الجهمية، يقولون مختلط بالمخلوقات، حتى إنه قالوا في إنه في بطون السباع وفي أجواف الطيور وفي كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وقوله وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته، وهو معكم بعلمه لا بذاته، ذاته فوق العرش سبحانه. نعم، هذه النقول نقل المؤلف رحمه الله حتى يبين أن الأئمة والعلماء من جميع الطوائف كلهم يثبتون العلو والفوقية، كلهم خلاف على خلاف مذهب الجهمية النفاة. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. نعم، هذا نقل عن أبي عمر بن عبد البر النمري المالكي في شرح الموطأ، وهو كتاب عظيم. لما تكلم على حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته. لأن حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا في إثبات العلو وفي إثبات النزول، قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، لأنهم من الحديث المتواترة مروي في الصحاح والسنن والمسانيد، فهو متواتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته. قال وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. كيف، من أين الدليل؟ قالوا فيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. الدليل قال ينزل ربنا كل ليلة، والنزول لما يكون من أعلى إلى أسفل، والنزول لا نعلم كيفية النزول، ينزل وهو سبحانه فوق العرش، الله أعلم بكيفية النزول، فعل ما يفعله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. لكن الحديث فيه إثبات العلو وفيه إثبات النزول. قال في دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، كما قالت جماعة السنة والجماعة من جميع الطوائف. قال وهو من حجتهم على المعتزلة، من حجتهم على المعتزلة في إنكارهم علو الله على مخلوقاته واستواء على العرش. المعتزلة ينكرون علو الله على خلقه، وكذلك الجهمية وينكرون استواءه على عرشه. فهذا الحديث، حديث النزول، من حجة أهل الحق، حجة أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف، من حجتهم على المعتزلة يردون عليهم بهذا الحديث ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا، فهذا ينزل، إذن هو فوق سبحانه وتعالى، فدل على أنه في العلو. قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. يعني يقول إن هذا مشهور عند الخاصة والعامة عند الله في العلو، لأن هذا معلوم عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته. يعني لا يحتاج إلا فقط تقرأ الآية، تقرأ الحديث، ثم استوى على العرش الرحمن العرش استوى، ينزل ربنا كل سماء الدنيا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه، يكفي قراءة، إذا قرأت فهمت المعنى. ولهذا قال هذا أشهر عند العامة والخاصة، وعند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لا يحتاج إلا أكثر من قراءته فقط، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. اضطرار يعني الخلق كلهم مضطرون إلى إثبات أن الله في العلو، هذا اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، يعني لم يخبرهم به أحد، بل الله تعالى فطرهم على ذلك، فطرهم على أنه في العلو وأنه فوق العرش وأنه فوق السماوات، هذا الأمر فطر عليه الخلق من غير أن يوقفهم عليه أحد ويطلعهم عليه ويخبرهم به، هذا مفطور عليه الإنسان. والدواب إذا أصاب الإنسان الضايم رفع رأسه إلى السماء، إذا أصاب الدابة شيء رفع رأسه إلى السماء، اضطرار. والإنسان من حين يعني يؤذيه أحد يجد طلب العلو يرفع رأسه ويقول يا الله، هذا اضطرار، معنى علم الاضطرار يجد رساله في نفسه، يضطر إلى طلب الله في العلو من غير أن يوقفهم عليه أحد، من غير أن يعني يلزمهم بذلك ويخبرهم بهذا أحد، ما أوقفهم على هذا أحد، لأن الله فطرهم على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا أنكره عليهم مسلم، ولا أنكر عليهم مسلم حينما يرفعون أيديهم إلى السماء وحينما يطلبون الله في العلو، ما أنكره عليهم مسلم، بل المسلمون أقرهم على ذلك، وهذا علم اضطراري يجدونه في نفوسهم فطرهم الله عليه من غير أن يخبرهم بذلك أحد ويوقفهم عليه أحد، ولا ينكره عليهم أحد من المسلمين. نعم. وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. نعم، هذا أيضا الكلام لأبي عمر بن عبد البر رضي الله عنه، هم من علماء أهل السنة، قال: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قول الله تعالى في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان. إذن فسروها بأي شيء؟ فسروها بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه وذاته فوق العرش. فإذا قال قائل: أنتم أولتم، كيف تؤولون بعلمه؟ نقول: ما أولنا، لأن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. اقرأ الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا أول الآية، وآخرها وهو بكل شيء عليم. فافتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أنها معية علم. ولهذا قال أجمع، والإجماع هذا مو ما قال فرد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، قال أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان. هذا إجماع، إجماع من العلماء. فإذا جاء واحد شاذ من المتأخرين في القرون المتأخرة وقال إلا هو معهم هو مختلط بالمخلوقات، يقال هذا قول مبتدع، قول كفري، قول مخالف للنصوص، مخالف للإجماع، مخالف للغة العربية. فإذا قال: طيب أنا أقول وهو معهم حاسس معهم، يعني معهم مختلط بهم، هذه اللغة، نقول: لا، كذبت، ما ليست هذه لغة العرب. لغة العرب المعية لا تفيد الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاه ولا المواساة. المعية في لغة العرب لمطلق المصاحبة، فلان مع فلان، فلان مع القوم، ما يلزم أن يكون مختلط بهم، يكون معهم برأيه، معهم مثلا بتأييده، معهم بنصرته. ويقال: الأمير مع الجيش، والجيش بينه وبين الأمير مسافات، يعني معهم بتدبيره وتنفيذ الجيش ومتابعته. ويقال: فلان زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب، فلان زوجته معه. ايش معنى المعية هذه؟ زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب، يعني في عصمته. فالمعية ما يلزم منها الاختلاط أبدا. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا. حتى قال بعض الأحناف: قالوا لو تزوج مشرقي بمغربية ولم يتصل بها، يعني عقد عليها زوجته ولم يلتقيان، ثم جاءت بولد لستة أشهر من عقد النكاح، ألحق الولد به ولو لم نعلم أنه اتصل بها، حفاظا على النسب. قالوا لجواز أن يكون من الخطوة، الجواز أن يكون من الخطوة، يقول له كرامة، في الأول ما عنده مواصلات، الآن سهل، سهل الآن في الطائرة ساعة واحدة، لكن في زمانهم ما في مواصلات عندهم. المشرقية إذا زوج مشرقية مغربية يحتاج إلى بعضهم بقية من المخرج، جلس سنتين جاء إلى الإمام أحمد في الطريق سنتين، بس يحتاج إلى مدة طويلة. فيقول يجوز إذا تزوج مشرقية من مغربية فأتت بولد لستة أشهر من عقد نكاح ولم نعلم أنها اتصل بها، نلحق الولد به حفاظاً على الولد لجواز أن يكون من أهل الخطوة. يعني يقول هذه كرامة له، يمكن كرامة، يمكن حصلت الكرامة فانتقل بانتقال يعني كرامة انتقل إليها وجامعها فاتت بالولد. فالقصد من هذا إن كلمة المعية، معية لا يلزم منها الاختلاط والانتزاج. حتى قال الأحناف بهذا، لو تزوج مشرقية مغربية فهي معه، فيقول فلان زوجته معه في المشرق وهو في المغرب، والقمر معنا وهو فوق رأسك، ما زلنا سر ونجم معنا. فإذا أتى بعض الجهمية وبعض المعتزلة في العصور المتأخرة وقالوا وهو معكم أينما كنتم، قالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، يقول هذا المعية تمد الاختلاط. وأبطلوا نصوص العلو والفوقية التي تزيد أفراد على ألف دليل، ضربوا بها عرض الحائط وقالوا هذه كلها باطلة، ونبطل نصوص الفوقية والمعية والسواء الله على عرشه بإيش؟ بنصوص المعية، ونقول إن الله مختلط بالمخلوقات وليس فوق العرش. إذن آمنتم ببعض النصوص وكفرتم بالبعض، اعمل بالنصوص. أهل السنة وفقهم الله وعملوا بالنصوص من الجانبين، عملوا النصوص الفوقية والاستواء، وأثبتوا فوقية الله على خلقه، فوقية الله على خلقه واستواء على عرشه، وقالوا إن المعية، نصوص المعية هي معية علم وإحاطة واطلاع. والمعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة للمؤمن والكافر كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه وإحاطته واطلاعه. هذه المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذا التهديد، إن الله بكل شيء عليم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه المعية العامة للمؤمن والكافر، تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، خاصة بالمؤمن، بالمؤمنين وبالمتقين وبالصابرين وبالأنبياء والرسل، قوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتأتي في سياق المدح والثناء، وتقتضي التوفيق والتسديد والتأييد، ولا تدل على الاختلاط ولا الابتزاج كما فهمه أهل البدع وأهل الباطل. فأهل البدع المعتزلة والجهمية جاءوا متأخرين ولم يفهموا نصوص الكتاب والسنة، وضربوا بالنصوص عرض الحائط وقالوا قولا مختلطا. ولذلك الأئمة والعلماء ألفوا المؤلفات، والشيخ الإسلام ينقل عن النصوص الكثيرة لبيان بطلان مذهب هؤلاء، وأنهم ليس لهم سلف من الأئمة ولا من العلماء، وإنما هم أعاجم لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون النصوص، وتكلموا بالكلام الكفري. فلذلك قام العلماء بنصر دين الله وكتابه وسنة نبيه وردوا عليهم، ومنهم الإمام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف، إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. نعم، يقول هذا ما تلقاه الخلف عن السلف، تلقاه الخلف عن السلف، الخلف المتأخرون من العلماء والمؤمنون، والسلف المتقدمون، السلف من الصحابة والتابعون وأتباعهم، والخلف من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. تلقوا هذا الدين وتلقوا هذا العلم، تلقاه الخلف عن السلف، تلقاه الأصالة على كامل، تلقاه المتأخرون عن المتقدمين. قال إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، ما نقل عنهم شيء يخالف ما دلت عليه النصوص من إثبات العلو، علو الله على خلقه واستواء على عرشه. قال إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والحمد لله، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين. والحمد لله وحده. نعم، ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء، قال أسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين. نسأل الله أن نختم لنا بخير ونثبتنا على دينه القويم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. المحقق الذي حقق هذه الرسالة هو الشيخ دغش بن شبيبة العجبي، ذيل هذه الرسالة المراكشية ببحث حول قول السلف بائن من خلقه وبذاته، وقال إن كانت بائن من خلقه وكونوا بذاته، وإن كانت لم ترد عن القدامى إلا أن العلماء اضطروا إلى ذكرها للرد على الجهمية الذين قالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، فاضطر العلماء إلى أن يردوا عليهم ويقولوا بائن من خلقه، بائن يعني منفصل، واضطروا إلى أن يقولوا بذاته. ولو لم يتكلم هؤلاء بالكلام الكفري لما احتاج العلماء إلى ذلك. فهو يقول وفقه الله حشي، قرج بعث من السلف أن الله جل وعلا بائن من خلقه، وأنه مستوى على عرش بذاته وينزل بذاته، بل حكى بعضه بالإجماع كما سيأتي الموضوع. وذلك أن هذه الألفاظ تكلم السلف بها كالتوضيح والبيان، كقوله في القرآن كلام الله غير مخلوق، وغير مخلوق لم ترد كلمة غير مخلوق لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. لكن لما كان المبتدع يدسون السم في العسل ويتلفظون بألفاظ مجملة يريدون من ورائها تقويض مذهب السلف، بين أهل السنة أنه يجب على المسلم أن يقول غير مخلوق، ومن لم يقل هذه الكلمة بدع وظلم. ولهذا قال الإمام أحمد عن بعض من يزعم أنه لا يحتاج إلى هذه الكلمة فيقول القرآن كلام الله ويسكتون، قال لولا ما وقع في القرآن يعني من القول بخلقه لوسعه السكوت، ولكن لما يسكت؟ يعني أنه إنما يسكت لريبة، بل قال في هؤلاء الواقفة إنهم شر من الجهمية، الواقفة الذي يقول نتوقف ما نقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال إنهم شر من الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. قال وأما الألفاظ التي أنكرها السلف كالجهة والحيز والجوهر والعرض وغيرها فهي لما اشتملت عليه من باطل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعهم من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها، فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة وما كان معروفا حصلت به المعرفة. قال المحقق وعليه فلفظة بائن وبذاته من الألفاظ المعروفة التي بينت معانيها، وهي أيضا من الألفاظ التي أثرت عن السلف رضي الله عنهم، وهذه الألفاظ إنما تستعمل في باب الإخبار عن الله عز وجل ولا تستعمل في باب الأسماء. والسلف رضي الله عنهم استعملوا هاتين الكلمتين لأمور منها التوضيح، وقولهم بائن ردا على الجهمية الحلولية، فهو بائن من خلقه غير مختلط بهم، والجهمية هم الذين ينكرون مباينة الله لخلقه، وقوله بذاته ردا على الأشعرية وغيرهم ممن يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويريدون أنه يخلق فعلا هو النزول وهكذا. قال الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله بعد أن ذكر جماعة من السلف أطلقوا اللفظين المذكورين، ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين بذاته وبائن لم تكن معروفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما ابتدع الجهم وأتبعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منهم. ومثل هذا تماما قولهم في القرآن الكريم إنه غير مخلوق، فإن هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضا، وإن كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى لا يجدون على ذلك. ولذا أحببت أن أجمع أقوال الأئمة في هذه المسألة، وأذكر من وقفت على قوله منهم ومن حكى الإجماع، ثم أتبعه بمن قاله منهم مع التنبيه على أن بعضهم يذكره في عقيدته التي ألفها على أنه قوله للسنة، ومع ذلك لا أذكره في الإجماع إلا إذا صرح بذلك. ولأن الشيخ رحمه الله نقل عن جماعة من السلف في هذه الرسالة التلفظ بهاتين اللفظتين ناسب ذكره كالذيل لهذه الرسالة والله موفق. الإجماع يقول حكى الإجماع على هذه الكلمة بائن من خلقه، حكى الإجماع على هذه الكلمة جماعة من العلماء، أذكر منهم من وقفت عليها: الإمام المحدث أبو حاتم الرازي، ثانيا الإمام المحدث أبو زرعة، والإمام أبو عثمان بن سعيد الداري. قال رحمه الله: غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى وأنه فوق السماء بائن من خلقه. قال ذكر في الرد على الجهمية كذلك ابن أبي شيبة محمد بن عثمان والإمام بن بطة والإمام أبو سلمة الخطابي والإمام الأئمة محمد إسحاق بن خزيمة كلهم ذكروا هذه الكلمة، والإمام بن أبي زمنين والطلمنكي ونصر بن إبراهيم المقدسي وأبو عبد الله القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والسفاريني والشيخ أحمد ناصر آل معمر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا باب واسع لا يحصيه إلا الله، فإن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله، وما من أحد من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته في الإسلام بالعلم والدين أعظم من أن يتسع على هذا الموضع، وما زال علماء السلف يثبتون المباينة ويردون قول الجهمية بنفيها. ثم ذكر أفرادهم، ذكر عبد الله المبارك، هشام بن عبد الله الرازي، عبد الله بن الزبير، كلهم ذكروا هذه اللفظة بائن من خلقه، عبد الله بن الزبير الحميدي، سعيد بن منصور، إسحاق بن راهوية، الإمام أحمد بن حنبل، أبو زرعة الرازي، المزني، بقي بن مخلد، أبو حاتم الرازي، الدارمي عثمان بن سعيد، ابن أبي شيبة، ابن بطة، ابن خزيمة، ابن أبي زمنين، الإمام الخطابي، أبو بكر محمد الوهاب المالكي إلى آخره. قال: ومن ذكر ومن أعلام هذا الزمان الشيخ حسن المعروف الشطي والشيخ حمد المعمر والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين موجد الدعوة الثاني والعالم الرباني الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ سعد بن عتيق والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ عبد الرحمن بن سعدي علامة القصيم والشيخ محمد بن مانع والشيخ فالح بن مهدي والشيخ عبد الرحمن بن قاسم وشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني وشيخنا الفقيه محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيفي وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن القديان والشيخ علي بن ناصر الفقيه وشيخنا الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله. كل هؤلاء ذكروا هذه الكلمة من القدامى والمتأخرين. وأما كلمة بذاته فالإجماع، الإجماع أيضا الإمام عبد الله بن سعيد بن نصر السجزي رحمه الله قال: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك ومحمد بن سلمة ومحمد بن زيد وسفيان عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. نقل هنا في المراكشية وكذلك أبو الحسن الكرجي قال: عقائدهم أن الإله بذاته على العرش مع علمه بالغوائب. وكذلك أيضا أبو عمر الطلمنكي وابن القيم وشيخ الإسلام وأفرادهم كثيرون من أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ونعيم محمد الخزاعي وعبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث بن أسد المحاسبي وأبو العباس القرسي وأبو الحسن علي بن محمد والمزني صاحب الشافعي وعدد كثير، ذكر ما يقرب من عدد كبير ما يقرب من 45 من ذاك، ذكر من المتأخرين أيضا كلمة بذاته أطلقها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ الفقيه بن عثيمين رحمه الله الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله، كل هؤلاء مع المتقدمين أطلقوا هذه الكلمة. وبهذا تبين كلمة بذاته اضطر العلماء إليها في القديم والحديث وكذلك بائن من خلقه ليردوا على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا علو الله على خلقه واستواه على عرشه. والله الموفق، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: بعض الناس يقول إن قول الله بل رفعه الله إليه لا يدل على أنه في العلو، بل هو مثل قول إبراهيم إني ذاهب إلى ربي، كيف الرد؟ بل رفعه الله إليه صريح، بل رفعه الله إليه، والرفع ما يكون من أسفل إلى أعلى، ودلت النصوص على أن الله تعالى رفع عيسى، قيل إن متوفيك ورافعك إلي، قيل إنه رفعه إن متوفيك ورافعك إلي، وفي الآية الأخرى في تعبير بالقبر قيل المعنى أنه إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك التوفي معناه القبض يعني قابضك، كقولهم استوفيت مثلا الطعام من فلان يعني قبضته، وقيل المعنى متوفيك يعني أن الله قبضه وهو نائم، رفعه وهو نائم، والنوم موت هو الموت الصغرى. وأما قوله هو مثل قولهم إيش؟ إني ذاهب إلى ربي، كيف يقول بل رفعه الله مثل قوله إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي، هذا إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا معروف مثل موسى عليه الصلاة والسلام وعده الله ذهب إلى ميقات ربه، وكذلك إبراهيم ذهب إلى الشام. أما قول رافعك إلي ليست مثله، لأن الرفع الرفع ما يكون من أسفل إلى أعلى، واضح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر المصنف قول أحد أئمة الصوفية، فهل يجوز أخذ العقيدة من بعض الطوائف الموافقة لأهل السنة؟ المؤلف رحمه الله أحيانا يذكر بعض قول الصوفية، وأحيانا يذكر بعض الأشاعرة، ولا يوافقهم على كل ما يقولون، لكن يستدل بقولهم فيما يؤيد العلو، بصرف النظر عن الأغلاط التي عندهم في الجوانب الأخرى. فهذا قوله الصوفية ما الصوفية كلامه في العلو كلام الحق، وإن كان له أغلاط في نواحي أخرى هذه مسألة أخرى يرد عليه. المؤلف رحمه الله قاعدة حينما يذكر في الحموية هنا النقول الكثيرة ينقل عن بعض الصوفية وغيرهم، إنما يريد أن يستدل بقولهم لما يوافق على السنة والجماعة من إثبات العلو والاستواء، أما المخالفة الأخرى التي لهم فهذه لا يوافقهم عليها، ورد عليهم وغيره في أماكن أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الرد على من يقول إنه لا دليل على تكفير من قال بخلق القرآن فيكتفى بالحكم عليهم بالضلال دون الكفر، فما هو الدليل على كفرهم؟ الأئمة كفروهم، الإمام أحمد وغيره قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن كلام الله صفة من صفاته، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفته والخالق، فمن قال إن صفات الله مخلوق فهو كافر، لأنه جعل صفة الله مخلوقة، وهذا قول كفري. وهذا الذي يقول نقول أنت مخالف للأئمة، قل أنت أعلم من الأئمة، هؤلاء الأئمة مثل الإمام أحمد، كيف تعارض الإمام أحمد وغيره؟ الآن ما نسبتك أنت الآن؟ رحمه الله من عرف قدر نفسه، من أنت لمن تعارض الأئمة وتقول لا دليل؟ الأئمة إنما قالوا هذا عن علم وعن دراية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه وأتبعها ملكه، فما توجيهكم على ذلك؟ نعم، هذا يذكر أحد الأقوال، أحد الأقوال، وأتى في موضع آخر كل شيء هالك إلا وجهه، قال في إثبات الوجه لله عز وجل، لكن هو نقل أحد الأقوال، نقل قول قيل بهذا وهو قول هو أحد الأقوال، ولا يلزم من هذا أن يكون يرتضي هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن حديث الجارية شاذ لا يصح؟ لا، حديث الجارية حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وصحيح مسلم وصحيح البخاري تلقتهما الأمة بالقبول، وما يفيد العلم، من يقول أنه شاذ؟ هذا ما قاله إلا أهل البدع، أهل البدع هم الشاذون. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، هذا في صحيح مسلم وتلقته الأمة بالقبول، صحيح البخاري صحيح مسلم صحيحان تلقتهما الأمة بالقبول، ولهذا فهما يفيدان العلم. ولهذا قال بعض العلماء إنه لو حلف بالطلاق أن ما في صحيح البخاري كله حق وفي صحيح مسلم لما حنث ولما تطلق زوجته، ما عدا حروف يسيرة هي التي مثلا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بعض الرواة انقلوا قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني حروف انقلاب على بعض الرواة. وحديث كذلك في صحيح مسلم فيه أن الله خلق السماوات في 7 أيام، واليوم السابع يوم السبت في خلق، وهذا مروي عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، لكن بعض الرواة رواه عن أبي هريرة عن رسول الله، وجعل قال إن الله خلق يوم السبت كذا ويوم الأحد كذا وكذا، ويوم السبت ما في خلق، السماوات في 6 أيام، يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة، خلق آدم في آخر ساعة من الجمعة، خلقت السماوات في يوم كذا والأرض في يوم كذا والشجر في يوم كذا، أول المخلوقات يوم الأحد، يوم السبت ما في خلق. وفي صحيح مسلم في حديث أنها يوم السبت في خلق، وهذا الحديث وهم، فهو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، فوهم بعض الرواة فروح أبي هريرة عن رسول الله، هذا هو الحديث الذي يعني في صحيح مسلم، وما عدا فهو صحيح ثابت ولا إشكال فيه، وليس هناك شاذ، لكن هذا الذي يقول شاذ هو الشاذ، هذا اللي يقول الحديث الشاذ هو الشاذ، هو الشاذ في قوله لم يقل لم يوافق أحد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم الفرق بين المجيد بذاته والمجيد بذاته؟ المجيد؟ نعم. عرش المجيد، يقول إذا صار وأنه فوق العرش المجيدي، إذا المجيد بالكسر تكون صفة للعرش، والمجيد بالضم تكون صفة لله، وأنه يعني الله سبحانه المجيد صفة لله، والمجيدي بالكسر صفة للعرش، فيقول إذا قال العرش المجيد وأنه فوق العرش المجيد بذاته يكون يفسد المعنى، تقول الله الله تعالى المجيد بذاته، مثل الرحيم بذاته، العزيز بذاته، ما له معنى. ثم أيضا هو مخالف لظاهر السياق، فإن السياق أنه صفة للعرش. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه الخطأ في قول الرحمن بذاته، العزيز بذاته، الرحيم بذاته؟ يقول ما له معنى، ما له معنى كلمة بذاته، ما يكون سليم. يقول الرحيم، العزيز، الرحيم، ما في داعي تقول بذاته، ما له معنى. نعم. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وآله وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4111985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.